هل وقفت متأملا لقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. الآيات لماذا؟ عظمة المنزل من عظمة المنزل وهو الله جل وعلا. فنحن نعظم الله جل وعلا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، هكذا قال نوح عليه السلام لقومه. وما قدر الله حق قدره. نعم، هل قدرنا الله حق قدره؟ لماذا أنزل القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كم قرأت من كتاب الله جل وعلا؟ السؤال الحقيقي: كيف قرأت كلام الله جل وعلا؟ أي هل تدبرته؟ إن كنت كذلك فهنيئا لك. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال العلماء أي يتدبرونه. وإن كان مجرد هز وسرد فإنني أخشى من هذا الوعيد الشديد الذي قاله الله للمنافقين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما قال أفلا يقرؤون القرآن، فالمنافقون يقرؤون القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة رائحتها طيبة، طبعا لأنه يقرأ القرآن، صوت جميل وطعمها مر، ليس له حقيقة. فالمنافقون إذن لم يعتب الله عليهم لماذا لا يقرؤون القرآن، إنما عاتب الله عليهم لماذا لا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلم يدبروا القول. فتأمل يا أخي الكريم، المراد هو التلاوة والتدبر، أما مجرد التلاوة فقط كما قال الله جل وعلا أيضا عن أهل الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال العلماء إلا تلاوة. فلذلك فاحذر أن تكون قراءتك تلاوة. كيف نعرف هذا؟ أن يكون القرآن في قلبك، نزله على قلبك. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. إن كان في قلبك فأبشر وهنيئا لك، وإن كان مجرد لسان أو سماع فقط فإنني أخشى عليك أن تكون ممن هجر القرآن وإن تلوته، كما قال الإمام ابن القيم. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن حتى نكون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. نكون من المتذكرين والمتدبرين.